ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في المسألة الثالثة. احنا تحدثنا المرة الماضية اخواننا عن المقاصد الأصلية، المقاصد التابعة، وذكرنا ان كلمة المقاصد هنا هو يقصد بها يعني اسقاط مقاصد الشريعة من حيث امتثال المكلف بها، ولكن اسقاطها بطريقة جديدة. متذكرين انتم هذا الأمر صحيح؟ يعني اسقطها بطريقة أخرى. وذكر ان هناك مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، وذكرنا ان المقاصد الأصلية التي لا حظ فيها للمكلف، رغم انه فيه توابع لهذه المقاصد الأصلية بكل المكلف في حظ، كأن مثلا حفظ حياتي او حفظ عيالي او مالي او كذا. فهذه ليه بيقول انه ليس لها للمكلف فيها حظ؟ لان المكلف مدفوع بالفطرة ان يفعلها، فهو لابد ان يفعلها، اذا لا حظ له فيها. اما الحديث عن الحظ هنا هو ما يستفيد به هو، او ما يسعى اليه، او ما تدفعه الفطرة الإنسانية الى الزيادة فيها، يعني الى ان يتوسع فيها وكذا. وذكر أنها ضرورية عينية وضرورية كفائية، هذه المقاصد الأصلية، ضرورية عينية وضرورية كفائية. فالعينية هي التي تتعلق بالمكلف نفسه، يعني اللي هي حفظ نسلي، حفظ نفسي، حفظ مالي، حفظ كذا، هذه الأمور هي الأصلية. الكفائية هي التي لا حظ له فيها من جهة ما يفيد بها الآخرين، لأنه لا بد من حفظ مصالح الآخرين عن طريق الفرد نفسه. فالفرد نفسه بيحفظ مصالح الآخرين، ودي برضه لا حظ له فيها، من حيث مثلا تولي الولايات هو لا حظ له فيها في المقاصد الأصلية. ليه؟ ولذلك ربنا منع أن الإنسان يطلب الولاية بنفسه وكذا. ليه؟ لأنه هو حقيقة أن له فيها بالمقاصد التابعة حظ قد يدفعه لأنه يطلب هذا الحظ في القدر الأصلي منه، ولذلك نهى عن هذا الحظ في القدر الأصلي، فقال لا تطلب الولايات أو لا تأخذ المال على القضاء أو على كذا أو على كذا. ليه؟ لأنه حتى لا يختلط الأمر. فالمقاصد الأصلية اللي هي يعني مثلا أنت مثلا تتزوج، النفس بتدفعك عشان تحقق مثلا المقصد الأصلي في بقاء النسل بتتزوج. الزوجة اللي بتتزوجها فيها ليها مصلحة في هذا، لأن هي بتعيش وحد بيحميها وبيصرف عليها وكذا. فده أنت يعني بتحقق مصلحة للزوجة من هذا الباب، ولإقامة المقصد الأصلي بتاعك وهو حفظ النسل، ولذلك سماها كفائية. يعني انت بتنوط بها عن الغير، يعني بتقوم بها بمصلحة الغير عن طريق ما تدفع اليه لتحقيق مصلحة نفسك. فدي المقاصد الأصلية. المقاصد التابعة هي تأتي في باب اللي هو الاستمتاع بقى بإيش؟ بالمباحات في كل بند من البنود اللي اتكلمنا فيها. يعني مثلا انه بدل الزوجة بتاخد 4، بدل مثلا الأكل والشرب مثلا بتتوسع في الأكل والشرب، مثلا الاكتساب الأسباب اللي توصل لتحقيق المقاصد الأصلية، ولكن بشكل من أشكال هذه فيها. كذلك حتى القدر الأصلي، حتى المقاصد الأصلية هي نفسها فيها جزء مبني فيه للإنسان حظ منه، بمثل إنه تحقيق شهوة مثلا الشهوة الجنسية بتتحقق في الزواج، فهو صحيح بيحقق النسل لكن في نفس الوقت بيحقق شهوة عند نفسه، فده مقصد تابع. التوسع فيه مقصد تابع كذلك، ولكن تابع في درجة أقل أكثر، فصارت المقاصد التابعة زي ما بيقول، فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها. ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ. ربنا كان كلف الإنسان بهذه المقاصد الأصلية مع الإعراض، مع إنه ما تشعرش بلذة وأنت بتأخذ مثلا بتجامع امرأتك. كان ممكن يعمل كده، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجلوب عليها، ما كانش خلق فيك الحس الشهوة هذا ابتداء، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا الآخرة. هو امتن علينا بأننا ادانا هذه الشهوة وادانا هذا، بحيث ان احنا نقصد إلى الجزء التابع هذا ويكون لنا حظ فيه كذلك، عشان يقوي من جهة الطلب، شفت، ويمتن بنا عليه، زي بالضبط كالصلاة، بس الصلاة والصوم وهذا، يعني هو أصلا مقاصد أصلية إنك أنت لابد أن تصلي وتصوم عشان ترضي الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل فيها مقاصد تابعة اللي هي دخول الجنة، أخذ الثواب، فهذه جعل فيها مقاصد تابعة، فهي سواء في العبادات أو في المعاملات. فهذا هو الإسقاط اللي ذكرناه، من حيث إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المقاصد للإنسان، وخلقها على ضربين، ضرب أصلي وضرب تابع. والضرب الأصلي إما عيني، عيني هنا يعني لنفسك، أو كفائي يعني تقوم به مصلحة غيرك، والاثنين أصليين. ثم التابعة لها وهي الجزء التي لا اللي فيه حظ لك أنت من هذا الباب. في المسألة الثالثة، احنا لغاية دلوقتي ماشيين معايا في هذا الجزء يا اخوة؟ نعم. المسألة الثالثة، قد تحصل إذن أن الضرر رجع مرة ثانية. هو خد بالكم، يعني أديكم فكرة عن المسألة هذه وعن الجزء اللي جاي. هو بيرجع يتكلم في نفس الكلام، بس بيستخدم مصطلحات اخرى. يعني هنا مثلا قسمها للضروريات، رجع للضروريات تاني على انها المقاصد الاصليه، واتكلم على ما فيه حظ عاجل مقصود، وما ليس فيه حظ مقصود. فاسقاط اخر هنتكلم عليه، ولكن هنا اشرح لكم بسرعه قبل ما نقرا، لانه لابد من قراءه الحقيقه سطر سطر هنا عشان نقدر نفهم الطريقه اللي بيتكلم بيها الشاطبي من ناحيه، ونستفيد من التحليل اللي بيقوله. لكن هو في الحقيقه يقصد امر، قد يكون هذا الامر يعني بسيط في ذاته. هو يريد ان يقول في هذا القسم ان هذه المقاصد التابعه التي فيها حظ للانسان قد تتحول إلى مقاصد أصلية، قد يحولها الإنسان إلى ما لا حظ له فيه كذلك. يعني قد يكون فيها بعد صوفي شوية، لكن هي صحيحة من ناحية إنه قد يكون أنت مثلا البيوع، أنت بتتعامل في البيوع، البيوع من الأمور التي للإنسان فيها حظ، لأنه هو بيكسب وبيكتسب، والاكتساب عشان يقدر يحقق المقصد الأصلي بأنه هو يعني هو عمل كفائي، لأنه لابد، لأنه بيحصل في جزء منه بيحصل أنك أنت بتتعامل مع الغير وبتفيد الغير، وفي نفس الوقت بتحقق أنت لنفسك مصلحة من المصالح الأصلية بأنك بتقيم اللي هي حفظ المال وكذا وكذا. فقد يكون الإنسان حين يبيع ويشتري، رغم ان له في حظ، هو يفعل هذا من اجل الله سبحانه وتعالى كذلك، شفت، فلا يراعي في حظ نفسه، فيتحول هذا الى مقصد من المقاصد الاصليه، ويتضاعف فيه الثواب من هذه الناحيه. هو في هذا الجزء يتكلم على هذا الموضوع. في هنا لما نقرأ هبين لكم نقطة مهمة جدا تفهموها في التعبيرات اللي بيستعملها الشاطبي. يقول فقد تحصل إذن، اللي هو من الكلام اللي قلناه على المقاصد، الضرورية، المقاصد الأصلية اللي هي عينية وكفائية، والمقاصد التابعة. نلاحظ أن المقاصد الأصلية العينية والكفائية، هو لما يقول كفائية هو يقصد القدر الفردي في هذا المقصد الكفائي، لأن إحنا متعودين على كلمة الكفائية لأنها فروض الكفاية. هو هنا الكفائية هنا مختلف الكلمة فيها، هو يقصد القدر الفردي في هذا العمل الكفائي. يعني انت بتشتغل في القضاء، هو يقصد حظ النفس في القضاء، يعني القدر اللي يخصك انت في هذا الموضوع. يعني ولذلك انت مثلا بتفيد الغير، لكن هو بيتكلم عليك انت شخصيا، بيقول انك لابد انك تفعله، وزجعله من الاصلية، لابد ان تفعله، يعني لابد ان تفعله وما يكون لكش فيه حظ. فيتكلم على القدر الخاص بك انت في الفرض الكفائي، رغم ان هو بيعود بالفائده على الغير. يعني خلينا ننتبه للنقطه دي جدا، لانه هو الرجل هنا يعني بيحللها الى اقصى الدرجات. فهو يقول هنا في الثالثه: قد تحصل اذن ان الضروريات ضربان، احدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود، والثاني ما ليس فيه حظ عاجل مقصود. وده احنا قلناه قبل كده، اللي للمكلف فيه، بس هو عكسها، جاب اللي فيه حظ في الأول. ما كان فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن والمسكن، السكن يعني الزوج، واللباس وما يلحق به من المتممات. المتممات هنا اللي يقصد بها إيه؟ الكفائية. شفت؟ هو ضمها هنا في قسم واحد، الأولانية هي العينية، والتانية اللي هي دي وما يلحق بها المتممات الكفائية. تقدر تحط عليها خط جنبها كده تقول الكفائية، هم حطوهم الاثنين مع بعض في أحدهما، اللي هي البيوع والإيجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية. فهذا من الضرورات، لأنه لابد من البيوع، لابد الناس تبيع وتشتري عشان يتحقق العينية منها، القيام الإنسان بمصالح نفسه، لابد من الإيجارات ومن الأنكحة. لكن هتشوف في الثاني بقى الفرق بين هذه الأمور، يعني زي ما بيتكلم على الولايات العامة. طب ما قالش لك البيوع والولايات العامة؟ هنقول دلوقتي. قال: والثاني ما ليس فيه حظ عاجل مقصود. فالأول فيه حظ عاجل مقصود، لأن البيوع فيها حظ للنفس، انك انت بتشتري يعني بتتمتع بناتج القصد والقصد والنتيجه، زي ما هيتكلم هو القصد والوسيله، انت بتتمتع بناتج هذا العمل اللي انت مكلف به، البيوع والايجارات والانكحه بتتمتع بهذا. اما فيما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان من فروض الاعيان كالعبادات البدنيه والماليه، زي اللي هي الطهارة والزكاة، الزكاة اللي هي المالية يعني، والصلاة والصيام والحج، أو من فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة والعراف. هنا بيتكلم على القدر من فروض الكفايات اللي هو القدر الذاتي، اللي هو ليس لك فيه حظ، إنك لابد إنك أنت تقوم به. يعني إذا أنت تحقق فيك شروط الولاية لابد إنك تبقى والي عشان خدمة الناس. فهذا ما ليس فيه حظ عاجل، سواء من فروض أعيان أو فروض الكفاية، كالولايات العامة من الخلافة والوزارة، وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة، إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام، الناس ما يقدروش يتركوها. وهذا القدر هو الذي ليس فيه حظ للناس، وبيتكلم عليه الذي ليس فيه حظ عاجل. يبقى هو بيتكلم على القدر اللي ما فيهوش ايه، اللي ما فيهوش حظ عاجل. وان كان هذا القدر زي الخلافه قد يكون فيه حظ، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى جاء لما كان فيه حظ قد النفس تدفع اليه في هذا القدر، وجاءت الاحاديث والايات والتوجيهات الشرعيه بتحريم الانسان. ولذلك قال بعدم اسناد الولايه لمن يطلبها. ليه؟ عشان يقف في سبيل ان يحدث عكس المقصود، لان دي ليس فيها حظ عاجل ابتداء. أو الخلافة أو الوزارة أو القضاء، إمامة الصلوات، هو عايز يحصل منها فقط الجزء اللي هو ليس فيه حظ مقصود. أما البيوع والإيجارات اللي في الأول فما في مشكلة إنك أنت تحصل منها، وده الفرق بين الاتنين، إنك تحصل منها إيش؟ القدر الثاني، إلا إذا أردت أنت أنك تجعل حتى هذا الحظ المقصود العاجل المقصود تجعله لله، وفي الحالة دي ممكن يتجرد من الحظ كاملا، وده اللي تجد فيه زي ما بيقول مثلا إنه بعض أحوال الصحابة وكذا، إنه كانوا يتكسبوا المال زي عثمان، تكسب لك المال مال غيره، يعني هو ما بيستعملش هذا المال، المال مال غيره يعني على طول بيخرجه. عائشة كان يجي لها من بيت المال أو كذا أو دخل أو كذا، عبل الليل يكون انصرف، فهذا عدم يعني لا يلاحظون حتى حظ المال عاجز، ولكن هذه درجات بقى. هل أنتم معايا لغاية دلوقتي إخوة في القدر ده؟ انقطع الخط ولا إيه؟ نعم؟ نحن معك. نعم. يقول: فأما الأول، نقرأ اللي بيقوله ونشوف هل هذا الكلام صحيح. فأما الأول فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه. ربنا ما، ولذلك تلاقي كل الآيات اللي جاءت في طلب الاحتراف والاكتساب التمتع على الجملة طلب ندب، لأن هو أصلا أنت عندك من الجبلة ما هيجعله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما أوصاش الإنسان بأبنائه، أوصى الأبناء بآبائه، ليه؟ لأنه بيعتمد على الجبلة الأصلية، كقوله: وأحل الله البيع فإذا قضيتم مسافة وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، قل من حرم زينة الله. فإذا هنا لهذا السبب أنه اعتمد في هذا الجزء على الجزء على القدر الجبلي في النفس، مع أن لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب، هو طبعا لو قلنا طب خلاص يبقى الناس كلها تاخده أخذ المندوب اللي هو يسعهم تركه، فالترك جملة هذا إثم عام، لأنه لو ما حصلش بيع خالص ولا ابتغاء رزق خالص، هذا فيه قضاء على البشر، فهذا لأن العالم لا يقبل التدريب. فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب، حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبيعي أوجبه الشرع علينا عينا أو كفاية، عينا أو كفاية كالبيوع أو كذا، وذكرنا كلمة كفاية هنا يقصد بها إيه، كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب وما أشبه ذلك اللي هي في الكفايات يعني. فالحاصل أن هذا الضرب اللي هو الضرب الأول، هو لسه بيتكلم في أما الأول اللي هو فيه حظ عاجل، هذا الضرب قسمين: قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه بمصالح نفسه مباشرة، اللي هو اللي أنت بتعمله لنفسك، بتتجوز بتتخذ زوجة، بتروح تاخد سكن عشان ما تبردش وتموت، بتروح تشتري أكل عشان ما تموتش، وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير، بيرجع لنفس المعنى، كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب بما للغير فيه مصلحة كالإيجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصناعة والاكتسابات. فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير، خدمة دائرة بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل مصلحة للجميع. مفهوم؟ أكدوا لي والله مفهوم، يعني عايز أسمع منكم كلكم كلمة ماشي. مفهوم أنا بسمع، أنا سامع أنس بس، مفيش حد تاني بيتكلم. مفهوم مفهوم. لطفي بيكتب أيضا، يعني ها؟ لطفي يكتب يقول واضح. نعم. معك. ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر. الجزء اللي هو فيه حظ الغير ده بيعتمد على اللي فيه حظ الايه؟ النفس المباشر. وهذه حكمة بالغة. ولما كان النظر هكذا وكانت جهة الداعي كالمتروكة إلى ما يقتضيه، وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم بل هو على الضد من ذلك، أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا. هذه الجملة يعني هو أغلقها خالص، لكن هي سهلة جدا. هو بيقول إنه جهة الداعكة المتروكة إلى ما يقتضيه، يعني ربنا لم يؤكد بالإيجاب الشرعي على هذا الفعل، لأن هذا الجهة متروكة إلى ما يقتضيه، لأن الداعي هيخليك تعملها. وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم، ليس للداعي خادم، يقصد كان ما يناطق ليس له خادم. يعني اللي بيناقض داعي الجبلة مفيش حاجة بتدفع إليه، بل هو على الضد من ذلك. هو إذن يقول أن طالما أن الجبلة تدفع إلى هذا، والجبلة قد تدفع إلى أكثر من هذا، ليه؟ لأن الجبلة لا تقف عند حد. ولذلك قال بل هو على الضد من ذلك، قد تدفع الجبلة إلى الأكثر، إلى أن يطلب الإنسان من هذا الأمر أكثر مما هو له، واخد بالك؟ لأنه هو مما فيه حظ عادي، هو بيتكلم في الجزء الأول لا نزال، اللي هو الإنسان فيه حظ، فاللي فيه حظ قد تدفع الجبلة إلى أن يأخذ إيه؟ أكثر منه. الداعي بيدعوك إليه، ولكن يدعوك إلى أنه مثلا الزوجة، الإنفاق على الزوجة يكون أكثر من اللازم، بحيث يعني يغطي على الصدقات، بحيث يعمل كذا، كونك تشتري بيت بدل ما تشتري ما تعيش في بيت 3 غرف يكفيك، تعيش في بيت 16 غرفة، وهكذا. بل هو على الضد من ذلك، ولذلك الجبلة بتدفع إلى الضد من ذلك. أكدت جهة الكف هنا بالزجر، ولذلك جاء الكف عن هذه الأمور بالزجر، والتأديب في الدنيا والإعاد بالآخرة في الآخرة، كالنهي عن قتل النفس والزنا، لأنه قتل النفس قد يكون في انك تقتل عدوك، وهو عدوك، ولكن هو ليس يعني انت ممكن انك انت مثلا تؤذيه او تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لكن تاتي في وقت ليس لا يستحق القتل فتقتله، فده داعي الجبلة تدعو الى الزيادة. او الزنا، لانك انت عايز شهوة النساء مش هتقف عند الزواج، بتتعدى الى الزنا، واكل الربا واكل اموال الناس وغيرهم من الناس بالباطل والسرقه وشبه. فان الطبع النازع الى طلب مصلحه الانسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الاشياء طبعا، شفت؟ ولذلك جاء الكف عنها. فالامتثال هنا من جهه الامتثال بيقف عند حد معين، ولذلك بتاتي الامور هذه رغم ان داعي الطبع بيدعو الى ان تستمر وان تزيد وكذا. ربنا سبحانه وتعالى جاء بالكف والزجر في الدنيا والاخره حتى يعني تقف هذه الأمور عند حد ولا تتعدى. وعلى هذا جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني. نقل هو على الضرب الثاني اللي هو ما ليس فيه حظ عاجل، يعني انتوا فاكرين ان فأما الأول، هو ما قالش هنا فأما الثاني، هو نقل على طول قال الضرب الثاني والقسم الكفاية منه. ليه؟ لأن قسم الكفاية من الضرب الثاني اللي هو فيه حظ عاجل بيأتي تحت نفس الإيش الباب هذا، اللي هو بنتكلم عليه، اللي هو ليس فيه حظ عاجل، اللي هو قسم الكفاية ليس فيه حظ عاجل. لكن إحنا قلنا إنه الطبع والشهوة قد تدفع إلى جزء منه، زي عز السلطان والولايات. الولاية هي من القسم الثاني اللي هو ذكره في أول المسألة، اللي هي ليس فيها حظ عاجل، والله سبحانه وتعالى يريدك أن تفعل هذا القدر فقط، اللي ليس فيه حظ عاجل. ولذلك نهى وزجر عن أن يتعدى الأمر بدافع الطبع. ليه؟ لأنه من كفايات الجزء الثاني قد يتعدى إلى إنك أنت تطلب الزيادة في شرف الولاية وتعظيم المأمورين للآمر، مما جبل الإنسان على حبه. فده شابه الجزء اللي كنا بنتكلم فيه في الأول. فكان الأمر بها جاريا مجرى الندب لا الإيجاب، بل جاء مقيدا بالشروط المتوقع خلافها. يعني هو متوقع إنك أنت تعمل خلافها، إنك أنت تطلب الولاية وإنك تعمل كذا، حط الشرط إنك أنت ما تطلبهاش، فجاء الشرط خلاف ما يتوقع. وأكد النظر في مخالفة الداعي إلى طلبها. فجاء كثير من الآيات والأحاديث في يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها باستشراف نفس وكلت إليها. وجاء النهي عن غلول الأمراء وعن عدم النصح في الإمارة. عدم النصح في الإمارة يقصد إنه إنك أنت لا تنصح للذين تتأمر عليهم، إنك أنت لا بد أن تنصح لهم. لما كان هذا كله على خلاف الداعي من النفس، ولم يكن هذا كله دليلا على عدم الوجوب في الأصل، بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات. يعني رغم إنه الولايات والحاجات دي كلها من أوجب الواجبات، والأصول في الشريعة بتقول كده، فما تخيلناش إن هو لما بيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن طلب الولاية كذا إن هي مش واجبة، لا، ده هو بينهى عن هذا الجزء بس، هذا الجزء فقط، اللي هو الجزء في فروض الكفايات فيما ليس للإنسان فيه حظ، هو بينهى عن هذا أو على الاستطراد في هذا أو أخذ حظ النفس من جهته، بيقول كده. ده في إيه؟ في قسوم الكفايات. بيكمل بقى هنا في الضرب الثاني، أما قسم الأعيان فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود أكد الأصل القصد إلى فعله بالإيجاب ونفي بالتحريم، طبعا لأنه أمرك بالصلاة ونهاك عن تركها، وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية. وأعني بالحظ المقصود ما كان مقصود الشارع بوضع السبب، يعني ربنا سبحانه وتعالى وضعه كسبب، إلى زي وضع الصلاة مثلا، شرع الصلاة من العبادات لا لنحمد عليها، فإذا هو نهى عن أن نحمد عليها ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو شعبا، فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات، بل هي خالصة لله. وهكذا رجع يتكلم تاني عن باب الكفاية، شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع زي ما ذكرنا. ولذلك نهى ربنا عن أن نستفيد منه، فإن عز المتقي لله في الدنيا وش و فإن عز المتقي وشرفه على غيره لا ينكر، وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعا من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به. وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب ومتأكد إن هو يتولى الإمارة وكذا، بحيث لا يقدح في عدالته، إنه ما يطلبهاش بقى باستشراف نفسه فتقدح فعلا. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفهم بيوت المال. هنا يأتي حظ النفس، بس يأتي حظ النفس هنا مش من جهة طلب الفرد له أو طلب المسلم له أو الوالي له، من طلب أنه يجب على المجموع أن يقوم بإيه؟ بهذا حتى يهيئ له أن يستطيع أن يقوم بواجبه. ولذلك على العامة القيام بوظائفهم بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك، أو حتى حتى الدعاء. ولذلك هنا يعني فائدة الكلام ده إزاي يا إخوانا؟ لما ننظر مثلا في مثلا شوفوا فائدة عظمة هذا الكلام، لما ننظر مثلا في مثلا إقامة مراكز إسلامية أو المؤسسات والجمعيات الإسلامية اللي في بلادنا اللي بيعملوها كذا، وجمعية السنة وجمعية كذا، هنا تستطيع أن تطبق هذا على الذين يقومون بهذه الأعمال. إيه القدر فيه اللي هو فيه حظ للنفس والقدر اللي ما فيهوش حظ للنفس؟ وإيه المقصود بطريقة، وإيه هو الفرض، إيه هو قدر الفرض العيني فيه وقدر فرض الكفاية فيه من القسم الأول أو القسم الثاني؟ وترى لماذا يعني مثلا هل يحرم تماما أن يكون من يقوم على هذه المراكز أنه يأخذ مثلا مال من هذه الأمور بما نراه الآن؟ نقول لا. ليه؟ لأنه إذا لم يقم الإنسان بإقامة مركز مثلا إسلامي لرعاية شؤون الأقلية في بلد مثلا زي بلادنا، فهذا ضرب من ضروب الواجب. أنت تقول شؤون في جواز شرعي وطلاق شرعي وفي بيوع وفي شهادات وفي مواريث وفي اللي هي الويل، اللي هي إيه؟ اللي هي الوصية يعني الوصيات، الشرعية اللي هي الوصية الوصايا في الامور هذه لابد ان يقوم الواحد، مخه اصبح اللي هي الوصايا يعني وكده، الامور دي لابد ان يقوم بها احد، فلابد ان يقوم عليها احد، فهل لا يجوز ان يقوم بها احد ثم لا ياخذ عليها اجرا؟ هو الاصل ان يعملها بدون اجر، الاصل ان يكون لها حظ النفس فيها، هو من جانبه هذا، لكن من جانب الغير اللي بيقوموا بهذا الواجب انهم يفرضوا له فرض كذا، لكن يمنع التوسع فيه، ويمنع ان يكون مقصودا لنفسه، مقصودا لذلك لذاته. ولذلك نجد احنا اللي بيقول لك يفتح مجلس، والله ده شغله مربح ان احنا نفتح مركز اسلامي، نعم شغله مربح، ولكن هنا انت اصلا بتعارض مقاصد الشارع في هذا الموضوع، مقاصد الامتثال، بتعارض هذا الامر. فهنا تقدروا انتم دلوقتي تنظروا لهذه المسائل مش من النظر الفقهي ولكن من النظر الاصولي. واخدين بالكم؟ من النظرة الأصولية. قال تعالى: وهم رحلك بالصلاة والسلام نسألك رزقا، من يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث: من طلب العلم تكفل له برزق. ما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. فإذا هذا الأمر حتى يتم، يجب أن، ده تعليق من عندي، حتى يتم هذا الأمر على صحة وعلى ما رسمه الشرع وحده الله سبحانه وتعالى، لابد من أمر من أمرين. أم إما أن يكون الإنسان على درجة من صحة الفطرة ما تجعله كالصحابة، أنه يتصرف التصرف اللائق الصحيح ابتداء بدون ما يوجه إليه، أو أن يكون دارس مع إخلاص في النفس فيعرف متى يقف عند الحد وماذا يطلب وماذا لا يطلب، وهل يجوز له الدخول في العمل من باب الامتثال لوضع الشريعة الامتثال، هل يجوز له الدخول في هذا أم لا يجوز. فيعني فهم هذه الأمور يا إخوة من هذه الأشكال، من هذه الجهات المتعددة، هو في الحقيقة من أهم الأمور، أو من الأمور الهامة جدا في الشريعة، وفي النظر إلى هذه المقاصد اللي ربنا وضعها للإنسان حتى يعيش على الأرض ويعني يقوم بحقوق العبودية لله من خلالها. لأنه إحنا يعني المقاصد تكلمنا عليها، شوفوا قسمها إلى أربع مقاصد، ما هيش مقصد واحد، ما هيش أقصد النظر إليها، يعني وضع الشريعة للامتثال، وضعها للتكليف، وضعها للإفهام، يعني كل هذه الأمور، كل هذه النظر في المقاصد هو وجهات نظر مختلفة بتنصب على نفس المقاصد، خدوا بالكم. ولذلك هو بيتكلم على نفس المقاصد اللي احنا بنتكلم عليه، بس هو بينظر لها من جهات مختلفة، فبتتعدد وبتتغير معاني بعض المصطلحات وبتتغير بعض الإسقاطات، وهذا بيكسب الإنسان القدرة على أن ينظر إلى الأعمال اللي موجودة أمامه والتصرفات من وجهات نظر مختلفة، تتعلق بمقصد الشارع من جهة، وتتعلق برد فعل المكلف من جهة أخرى، من باب من هذا الباب، باب الامتثال، من باب التكليف، من باب الإفهام، من يعني من كل هذه الأمور. ولذلك هو وضع الأربعة، وضعها في الأول اللي هي مقاصد وضع الشريعة ابتداء. يعني نرجع مرة أخرى، هو في الأول خالص لو نتذكر وضعها قال مقاصد وضع الشريعة ابتداء، وتكلم على الأمر اللي الناس كلها بتتكلم عليه، اللي هو دارات وحاجيات وتحسينات والضروريات تحتها كذا، والحاجات والحفظ النفس، الماتريكس اللي حطناها، المنظومة دي اللي هي 5 × 3 = 15، وال15 كل واحدة تحتها 5 اللي هي الواجب والمكروه والمندى، فهم 75 إلا في باب الضروريات، فلا تجد إلا الوجوب والتحريم، هم أقل من 75 شوية، لكن هي اللي هي الشكل الثلاثي أو الرباعي اللي احنا تصورناه، ده مقاصد وضع الشريعة ابتداء. ثم مقاصد وضع الشريعة للتكليف، فهو وضعها للتكليف، نظر لها من باب التكليف، يكلف بكذا وكذا، فتكلم عن وضعها على الإيجاب، وضعها للأمور اللي احنا تكلمنا عليها، من حيث دخول المشقات عليها وأنواع المشقات وكذا، لأنها التكليف المشقات، ثم تكلم عن وضعها للإفهام، ثم تكلم عن وضعها للامتثال الآن. فهذه أربع إسقاطات موجودة، وكل إسقاط تكلم عليه من ناحية فروض العين وفروض الكفاية، ولكن بطريقة مختلفة. فهل هذا القدر واضح يا أخواننا؟ يعني جمعناه مع على بعضه كده عشان نفهم الجزء هذا من الكتاب. واضح جدا. طيب، هو واضح لأنس، لكن هل واضح للباقين؟ الجملة واضح. طيب واضح. طيب، طارق ولطفي الحقيقة يعني ما بيردوش عليا خالص النهاردة، لكن واضح. طيب طيب، لطفي كتب نعم زي ما واضح. آه، لطفي مش ما بيقدرش يتكلم، مش كده؟ يبدو هكذا. آه أنا قريت هنا أهو، أنا أكتب. آه طيب، بارك الله فيك يا لطفي. فهذا هو أما قسم الأعيان فكذا. ثم دخل هو على فصل آخر، فقد تحصل من هذا أن ليس أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني، هذا ما ذكرنا. خدوا بالكم، هنا هو جمع الموضوع، قال ما ليس له حظ في القصد الأول له حظ في القصد الثاني، وما فيه للمكلف حظ بالقصد بالأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ. هو يقصد يحصل بسببه العمل المبرأ من الحظ. خدوا بالكم، فيه هنا يعني بسببه، يعني اللي فيه حظ، اللي مالوش، الأعمال التي ليس للمكلف حظ بالقصد الأول بيحصل فيها حظه بالقصد الثاني، والأعمال اللي له حظ فيها بالقصد الأول بيحصل بسببها إيه؟ بتحصل بسببها الأعمال التي ليس له المبرأة من الحظ، لأن هو له حظ بالقصد الأول، هو له حظ فيه، فبيحصل هو الحق، هي ربنا طلب الامتثال ليها والقيام بها رغم أن فيها حظ بالقصد الأول. ليه؟ عشان يتحقق بسببها الأعمال المبرأة من الحظ، لأنها لا بد أنها تحدث، هذه الأعمال المبرأة من الحظ اللي هي ذكرناها في الأول، هي ضرورة. وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفسه وماله، اللي هو الأمور التي ليس له فيها حظ بالقصد الأول، اللي هي زي إيه؟ حظ نفسه وماله. وما راء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدل، وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدين غير ذلك، زائدا إلى ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السموات لهم ووضع القبول في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم، وما يخصون به من انشراح الصدور وتنوير القلوب وإجابة الدعوات والإتحاف بأنواع الكرامات. وأعظم من ذلك ما في الحديث مسندا إلى رب العزة، من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. كل هذه من إيه؟ له حظ فيها بالقصد الثاني، ليس له حظ بالقصد الأول. وأيضا فإذا كان هذا من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة، ده في الإيه؟ في العين، في الكفاية، لا يتفرغ بسببها لأمور الخاصة به، الوظيفة الكفائية القدر بس فقط، اللي هو ليس له في حظ، اللي هو لا يتفرغ بسببها لأمور الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه. واحد أوقف نفسه على أوقف نفسه على الدعوة، أو على إدارة مسجد، أو الإمامة في مسجد أو كذا، وجب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص. فهو الأصل فلوش حظ، لكن بالقصد الثاني ربنا أناله الحظ. فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه، وما له في الآخرة من النعيم أعظم. أما الثاني اللي هو ما للمكلف فيه حظ بالقصد الأول، فإن اكتساب الإنسان لضرورياته في ضمن قصده المباحات التي يتنعم بها ظاهر، لأنه أنت مش هتعمل المباحات إلا إذا كنت بالفعل خلاص انتهيت من عمل الضرورات اللي هي ليس لك فيها حظ. يعني مش هتاكل اللحمة المفرومة المعمولة كذا إلا إذا كنت هتاكل ابتداء أو الكذا، أو مش هتتمتع، أو مش هتحافظ على النسل، أو لما تتزوج المرأة الجميلة بالذات صاحبة الشرف إلا لما تكون بالفعل خلاص ما انت حققت الناس سواء هي جميلة ولا مش جميل. فإن أكل المستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات ونكاح الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة. وقد مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه، وأيضا فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البيوعات والإيجارات وغير ذلك مما هو معاملة بين الخلق، قياما بمصالح الغير، وإن كان في طريق الحظ فليس فيه من حيث هو حظ له يعود عليه منه غرض، إلا من جهة من ما هو من طريق إلى حظ، وكونه طريقا ووسيلة غير كونه مقصودا في ذلك في ذات. يعني إحنا ما بنقصدش لهذا القدر الزيادة، ده هو وسيلة وطريق فاس، لكن هو في الأصل هو غير مقصود، هو غير مقصود في نفسه. وهكذا نفقته على أولاده وزوجته وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغير عاقل، وسائر ما يتوسل به للحظ المطلوب، والله أعلم. ثم انتقل إلى فصل ويعني أزاد في التقسيم وفي الحدوث. وإذا نظرنا، يقول إن نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم الكفاية، هو هنا يتكلم على قسم الكفاية في اعتبار حظوظ المكلف. إحنا قلنا إن قسم الكفاية في ما فيه حظ في من المصالح الأصلية وفيه من الإيه من المصالح التابعة، الاثنين فيهم كفاية. والمصالح الأصلية قلنا اللي فيهاش حظ، والمصالح التابعة اللي قلنا فيها حظ. وانا بتكلم في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة لقسم الكفاية، وجدنا الأعمال ثلاث أقسام. قسم يعني بيعيد تقسيم مرة تانية عشان يوسع في الأذهان. لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال، وذلك الولايات العامة والمناصب العامة للمصالح العامة، هو نفس الكلام بس بيعيده بطريقة تانية. وقسم اعتبر فيه ذلك، وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان نفسه، كالصناعات والحرف والبيوع والإيجارات والنكاح والأمور هذه كلها، والبيوع والإيجارة والكراء والأمور هذه. وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلاب حظه في خاصة نفسه، وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض. وقسم وقسم لحظة واحدة يا إخوة عشان برد على أخونا. لحظة واحدة. وقسم يتوسط بينهما، فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر الذي لا حظ فيه، وهو ظاهر في الأمور التي لم تتمحض في العموم وليست خاصة، ويدخل ما اللي هي بين العام والخاص وما أشبه ذلك، فإنها من حيث العموم ولكن ويدخل زيادة ولاية الأموال اليتامى مثلا، يعني فيها قد يكون إنه إيه وقفت الصدق في اليتامى، فيها أمور قد تكون خاصة وفيها أمور قد تكون فيها حظ للنفس، وقد تكون فهي ليست عامة في حظ النفس فقط، ولكنها ليست خاصة. ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة وغيره حيث لا يكون ثم قائم بالانتداب، وأصل في ذلك في والي الأموال ومن يكون غنيا فليستعفف. وانظر مقال العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العموم على التنوع في ذلك، موضح هذا القسم اللي هو إيه؟ القسم الذي يتراوح بين العموم والخصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه اخوان.